بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 41. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الصلاة والسلام على رسول الله. تقدم بعض الكلام على هذا الحديث، وهذا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إن الإنسان إذا قصد طمع الدنيا بعمل الآخرة أن ذلك يعتبر من الشرك، لأن الواجب إخلاص العمل لله عز وجل. فإذا دخله نية لغير الله صار ذلك شركا. وسماه في هذا الحديث عبدا لهذه الأشياء عروض، هذه عروض دنيوية، إما ملابس وهي الخميصة، وإما مفارش وهي الخميلة وهي القطيفة أو السجادة التي يجلس عليها، وإما نقود، يعني يقصد النقود، درهم دينار، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. فالذي يعمل الأعمال الصالحة التي ظاهرها أنها لله كالجهاد في سبيل الله، الجهاد من أفضل الأعمال. فإذا كان الغازي لا يقصد بذلك وجه الله وإعلاء كلمة الله، وإنما يغزو لأجل المغانم، تحصيل أعراض الدنيا من الذهب والفضة والملابس وغير ذلك، هذا ليس له إلا ما قصد، ليس له أجر عند الله. وسماه عبدا لهذه الأشياء، دل على أن هذا شرك. إذا كان عبدا للدرهم والدينار والخميصة والخميلة هذه عبودية شرك. سماه عبدا لا لأنه يقصدها بعمله، ولا يقصد وجه الله، يقصدها. فإذا كان قصد الإنسان طمع الدنيا بأعمال الآخرة إنه يكون هذا شرك في العمل، شرك عملي، وهو من الشرك الأصغر، ليس من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، شرك أصغر مثل الرياء في الباب الذي قبله. هذا مراد الشيخ رحمه الله، ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان هذا قصده، يقصد طمع الدنيا بعمل الآخرة، قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعس وهو الهلاك. تعس يعني هلك، هذا دعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، تعسا يعني هلاك. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بالهلاك، وأنه يصاب بالعجز إذا شيك، يعني أصابته شوكة لا يقدر على أخذها، إذا شيك فلن تقش، يعني لا يقدر من العجز، يصاب بالعجز عقوبة له. تعس وانتكس، انتكس عن الحق، وإذا شيك فلم تقش. ثم أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المخلص في عمله وفي جهاده في سبيل الله الذي لا يقصد الدنيا وإنما يقصد الآخرة. والدليل على ذلك أنه أشعث رأسه مغبرة قدماه بالجهاد، لم يتفرغ لتصفيه شعره وتجميله وتجعيده، ولم يلبس على رجليه الأحذية الفاخرة والخفاف البهية، وإنما يعلوها الغبار، وهذا الغبار شرف لأنه في سبيل الله عز وجل، على غبار المجاهدين وهو أثر الجهاد، فهو شرف وأجر للمجاهد في سبيل الله. ثم أيضا لا يهمه أين يكون في الجيش، يكون في المقدمة أو يكون في المؤخرة، لأن قصده الجهاد في سبيل الله. ما يقول أنا لا أصير مع المقدمة ومع الناس المتقدمين، ولا أصير في الحراسة، ولا أصير في المؤخرة الجيش، أصير أنا الأول وأنا المقدم. بل هو أينما وضعه القائد، قائد الجهاد، أينما وضعه يكون في ذلك الموقع، لأنه لا يهمه البروز والظهور، وإنما يهمه الجهاد في سبيل الله ونفع المسلمين. هذا دليل على سلامة قصده وحسن نيته، وأنه لا يريد الدنيا، ما يهمه المظهر أو مدح الناس، وإنما يهمه رضا الله سبحانه وتعالى، هو متواضع لله عز وجل، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، أينما يضعه أميره يمتثل، ولا يفرق بين كونه في المقدمة أو كونه في المؤخرة، آخذ بعنان فرسه، على استعداد دائم، يترقب الجهاد، ما انشغل بالدنيا ونعيم الدنيا وطلب الراحة، بل هو على قهوة الاستعداد دائما، عنده فرسه مسرجها ومهيئها للجهاد في سبيل الله، أي ساعة يطلب منه يركب فرسه للجهاد، وهذا له أجر المجاهد، لأنه ينوي الجهاد ويعزم على الجهاد، فهو في نية المجاهد وأجر المجاهد. ثم أيضا ليس له قيمة عند الناس، لأنه ما يحب الظهور، ما يحب الظهور، وهو ولي من أولياء الله عز وجل، هو مقدم عند الله وإن كان مؤخرا عند الناس، أنا لا يهمه، يهمه أن يكون في طاعة الله، ولا يهمه الجلود مجالسة الملوك والدخول على السلاطين، وأن فلان صار عند الملك، صار عند السلطان وكذا، لا لا لا، ما يهمه أبدا، ما يهمه البروز والظهور، يهمه أن يكون عمله لله عز وجل. إن استأذن على الملوك والأمراء لم يؤذن له، لأنه غير معروف، والأمراء والسلاطين إنما يأذنون للمشهورين والبارزين، أما المختبون إنهم لا ينتبهون له، وهذا من هذا الصنف من الذين لا يحب أن ينتبه له، يخلص عمله لله عز وجل. هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل، وإن الإنسان لا يحب الظهور ولا يحب البروز ولا يحب البدر، وإنما يخلص فيما بينه وبين الله عز وجل، إن شفع لم يشفع، إن توسط عند الناس الذين عندهم الحاجات، الناس مثل الموظفين والمدراء والأمراء والسلاطين اللي عندهم حوائج الناس، يجي يتوسط لحد ما يقبلون وساطه، لأنه ما هم معروف، وهم لا يوسطون إلا المشهورين والأكابر. كل هذه علامات على إخلاص هذا العبد لله عز وجل. فهذا هو الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مخلص لله ولا يحبه ولا يحب الظهور والبروز والمدح والثناء أبدا، إنما يهمه رضا الله عز وجل ويكفي أعماله يكفيها عن النفس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. منهم البراء ابن مالك. هذا الذي لا يراه الناس شيئا إذا كان مخلصا لله فإنه يكون مقدما عند الله، لو أقسم على الله أبره وأعطاه ما يريد، ولكنه إذا طلب من الناس شيء ما يعطونه لأنه ما هو معروف عنده. وكل هذا فيه الحث على الإخلاص والتواضع، عدم الظهور وعدم البروز، وأن الإنسان يخلص نيته لله عز وجل ولا يريد الدنيا، إنما يريد الآخرة بأعماله وأقواله. هذا هو المخلص الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا فرق ما بين الرجلين، الذي في أول الحديث هذا يريد الدنيا، عبد الخميصة عبد الخميلة عبد الدرهم عبد الدينار، هذا يريد الدنيا. أما الرجل الذي في آخر الحديث هذا هو عبد الله المخلص الذي يريد الآخرة، ففيه الحث على الإخلاص لله عز وجل في أمور العبادة. أما أمور الدنيا الذي يريد الدنيا يطلبها بوسائل الدنيا، يحترف يبيع ويشري يتاجر لا بأس، أما أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة هذا هو المذموم. أما إذا طلبت الدنيا بالأسباب المباحة هذا مباح، لا حرج عليك أنك تبيع وتشري وتكتسب وتأجر نفسك وتأجر محلاتك وتطلب الرزق أو تزرع، هذا كله لا بأس، هذه أسباب مباحة، طلب الرزق مباح ولا تلام عليه، بل أنت مأمور بهذا. لكن لا تطلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا هو المقصود، خل عمل الآخرة للآخرة وعمل الدنيا للدنيا. نعم. قوله في الصحيح في صحيح البخاري. نعم. قوله تعيسى هو بكسر العين ويجوز الفتح. تعيسى وتعسى. نعم. أي سقط، والمراد هنا هلك. سقط وهلك. نعم. قال ابن حافظ. نعم. وقال أبو السعدان يقال تعيسى يتعس إذا أثر وانكب لوجهه ودعاه عليه بالهلاك. يعني الأصل في اللغة أن تعيسى معناه سقط، وأما في الشرع والمراد به في الحديث معناه الهلاك. نعم. قوله تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الدرهم سماه عبد الله لكونه هو المقصود بعمله. بعمله بعمل الطاعة، يعني بعمل الطاعة. أما لو قصد هذا بعمل بالأسباب المباحة ما في بس، لكن إذا قصد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة بعمل الآخرة هذا هو المذموم، يطلب العلم لأجل الوظيفة، يتولى الأعمال الدينية من أجل الوظيفة، يتعلم من أجل الوظيفة، هذا هو المذموم، يطلب الدنيا بعمل الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعماله فيها ومن فيها لا يحسن، هذا وعيد. وذكر الشيخ رحمه الله هذه الآية في أول الباب. نعم. سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل بالقصد، يعني قصده بعمله، هذه العبودية، دل له عبودية هي الذل والخضوع، خضع له. نعم. قوله تعيس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هي ثوب خز. أبو السعادات هو ابن الأثير، ابن الأثير صاحب غريب الحديث. نعم. هو ثوب خز أو صوف معلم، والخميلة نوع من الألبسة في ذاك الوقت. نعم. والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات ذات الخمل، خمل. ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء، من أي شيء كان، والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا، لأنه ذكر النوعين أو عرضا من العروض يعني. والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا. أما العرض بفتح الراء فالمراد به الزمان، إذا قيل عرض فالمراد به الزمان، إذا قيل عرض فالمراد به المتاع. نعم. والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا، لأنه ذكر النوعين. قال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. قوله: وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش. قاله أبو السعادات. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم، وعبد القطيفة، وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء عليه بلفظ الخبر، وهو قوله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط. نعم، علامة أنه إذا أعطي شيء من الدنيا رضي على ولي الأمر وعلى الأمير وعلى صار يمدحه أو على غيرهما من الناس، إن أعطيته رضي وإن منعته سخط، فهو يحب ويبغض من أجل الدنيا، هذا الميزان. وهذا مثل المنافقين الذين قال الله تعالى فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم، ينقصون الرسول، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يعني يريدون الدنيا يوالون عليها ويعانون عليها. حتى خير الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، إن أعطاهم رضوا عنه وإن لم يعطوا سخطوا عليه، لأن همهم الدنيا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو أنهم توجهوا هذا التوجه الشيء لا نالوا سعادة الدنيا ولا مثل ما عليه الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة ما كانوا يجاهدون لله عز وجل، لكن إذا أعطوا شيء أخذوه لأن الله أباحه لهم، وإن لم يعطوا ما يصيبهم هم ولا يصيبهم زعل ولا شيء. الصحابة ما همهم من الدنيا، إن أعطوا منها شيئا فهو مباح، أباحه الله لهم، وإن لم يلقوا فمحبتهم للرسول باقية، محبتهم لله ولرسوله باقية، ما ينقصها أنهم لم يلقوا شيء من الدنيا. نعم. وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد من العلامة على ذلك. المؤمن كل واحد عنه يعطى ولا ما يعطى، إيمانه هو لا يزيد ما يتضعف، ما ينقص إيمانه أو يضعف، بل يزيد إيمانه، لأنه قصده الدنيا، قصده رضا الله سبحانه وتعالى ثواب الآخرة، هذا قصد المؤمن. أما المنافق فهو بالعكس، يقصد الدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم. فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ناسا وإن كانوا من أبغض الناس إليه، ويحرم ناسا وإن كانوا من أحب الناس إليه، يكلهم إلى إيمانه، يحرم ناس من أفاضل الصحابة ما يعطيهم، يكلهم إلى إيمانه، ويعطي ناسا يخاف عليهم من النار، لأنه لو لم يعطهم لا انتكسوا، فهو يتألقهم عليه الصلاة والسلام، يتألقهم وناس لا يعنيهم أبدا وهم أحب الناس إليه لأنهم يكفيهم ما عندهم من الإيمان بالله ورسوله ويريدون الآخرة ولا تهمهم الدنيا ومحبتهم لله ولرسول الله ما تنقص إذا لم يعقب. نعم. إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا حال من طلب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يطلبه من الله ويرغب إلى الله لذلك، ويبذل الأسباب المباحة لميل الرزق. ما في بس الله أمر بطلب الرزق، أبتغوا عند الله الرزق واعبدوه إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله، يعني اطلبوا الرزق زراعة بيع بشراء يعني شرفة اطلبوا الرزق لا تبقوا عانة على الناس. نعم. فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها بين من استعبد المال ومن استعبده المال، يستعبد المال الذي يستخدمه لحاجته، وأما الذي يستعبده المال فهو الذي يرضى لأجله ويغضب لأجله، هذا عبد للمال. نعم. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فضول فضول الدنيا، فضول الدنيا زائد عن الحاجة، أي يسمى الفضول. نعم. فهذه ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره. وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط. العبد لا يؤثر على رضا الله شيئا، لا يؤثر على طاعة الله ورضا الله شيئا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. فالذي يؤثر الدنيا على طاعة الله وعلى رضا الله متوعد بهذا الوعد، فتربصوا ينتظروا حتى يأتي الله بأمره بالنقمة العاجلة، والله لا يهدي القول الفاسقين، الوعيد الشديد الذي يؤثر الدنيا على رضا الله سبحانه وتعالى. الذي يجلس يبيع ويشري يخلي الصلاة مع الجماعة هذا عبد لله. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أن يفعل ذلك أولئك هم الخاسرون. نعم. وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله. نعم. فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا. كلام طيب. قوله: طوبى لعبد. روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله ابن لهيعة

ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. انتهى. قوله أشعث مجرورة بالفتح لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالإدهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه هو بالجر، هو بالجر ومطلوب من الإنسان يتجمل ويسرح شعر رأسه ويدهن كما كان يرجل شعره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن هذا الرجل شغله الجهاد، شغله الجهاد في سبيل الله عن نفسه. نعم. مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة أي حامية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي المعنى ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم. نعم، ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم، يعني أنه يطيع، يطيع الأمير فيما وضعه فيه من الجيش، ولا يقول لا أنا أصير مع الأولين ولا مع الأكارم أصير حارس، ما يصير أن يصير حارس، لا، وما ما همه الدنيا، يصير حارس، يصير حامي في سفي آخر الجيش يتفقد ضعفه ويتفقد الذين يتعطلون يحملهم يساعدهم. نعم. المعنى ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما السمع والطاعة لولي الأمر. نعم. وإنما إلى الله، السمع والطاعة لولي الأمر تقربا إلى الله بمصالح المسلمين. نعم. وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. قوله نعم، لأن الحارس ما ينام بالليل، الحارس ما ينام بالليل يتعرض للخطر، لكن هذا يسهل على المجاهد في سبيل الله، الخطر والإصابات تسهل على المجاهد في سبيل الله بل يتلذذ بها لأنها سبيل إلى الجنة. نعم. قوله إن استاذن لم يؤذن له أي إن استاذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له. إن استاذن لم يؤذن يعني إن استاذن بالدخول على الأمراء لم يأذنوا له، مش له لا معنى أدله لا قالوا مش له لا معنى ما له عندنا معرفة لا يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزله لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب الجاه، يطلب الحظوة عند أولاة الأمور. نعم. لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله. قوله وإن شفع لم يشفع يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم لأنه ما هو معروف. نعم. ولا له جاه عندهم، لكن هذا ما يضر عند الله عز وجل. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أملى علي عبد الله ابن المبارك هذه الأبيات، هذه أبيات عجيبة من عبد الله بن المبارك رحمه الله، وكان من العلماء الأبدان المحدثين ومن التجار، جمع الله له بين العلم والثروة والغنى، وكان من المجاهدين في سبيل الله يغزو في سبيل الله. والفضيل بن عياض كان من العباد، كان من العباد المنقطعين في العبادة وفي المسجد الحرام، فعبد الله بن مبارك كتب له هذه الأبيات، يعني عبد الله بن مبارك شاعر أيضا، شاعر حسين، كتب له هذه الأبيات يقول: نحن في الجهاد أفضل منكم في العبادة في المسجد الحرام، المجاهد في سبيل الله أفضل من المعتكف في المسجد الحرام الذي يصلي ويتهجد ويصوم ويطوف بالبيت، هذه عبادات عظيمة، لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها، أفضل منها. قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وودعته للخروج، وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ولكم تبكون من خشية الله في الصلاة والتهجد، وهذا طيب، خشوع البكاء من خشية الله هذا طيب، لكن أطيب من الدم في سبيل الله، الدم في سبيل الله أفضل من الدموع من خشية الله في العبادة. نعم. أو كان يتعب إن كان. نعم. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، يعني أنقص من ما عندنا، تلعب يعني أنقص من ما عندنا، لما هو بالعبادة، العبادة عظيمة لكنها أنقص من الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء. نعم. من كان يخضب خده بدموعه، يعني من خشية الله. نعم. فنحورنا بدمائنا تتخضب، يعني في سبيل الله بالجراح والقتل. نعم. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا طهج السنابك والغبار الأطيب. نعم. يقول أن الغبار الجهاد في سبيل الله أفضل من أفخر الأطياب عند الناس، الناس يكرهون الغبار يضر، لكنه إذا كان في سبيل الله إنه أطيب من أفخر الأطياب. نعم. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. نعم. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. نعم. الشهيد هو المقتول في سبيل الله لا يكلمة الله. نعم. قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه درفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث شراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى علي الفضيل بن عياض قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أو ما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟ نعم. والله جل وعلا لا يستوي القاعدون، لا يستوي المجاهدون في سبيل الله، والقاعدون غير أولي الضرر، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، كان الله غفورا رحيما. المجاهد في سبيل الله أفضل من القائم الذي لا يفتر كل الليل يصلي، والصائم الذي لا يفتر أبدا كل الدهر صائم، يقوم كل الليالي ويصوم كل، فلو قام أحد من صلاة العشاء إلى الفجر كل ليلة وصام كل يوم ما عدل ذلك أجر المجاهد في سبيل الله. نعم. أيستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. مسائل فيه مسائل، يعني المسائل المراد بها فقه النصوص التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. نعم. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. أي نعم، أن هذا يذم إذا أراد الدنيا بعمل الآخرة، هذا مذموم. نعم، لأنه حول عمل الآخرة إلى طمع الدنيا. نعم. الثانية تفسير آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أن هذه الآية نزلت في من يريد الدنيا بعمل الآخرة. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. إيه نعم، لأن هذا حتى وإن كان مسلما ومؤمنا فإذا قصد هذه الأشياء تنقص من إيمانه، يصبح عبدا لها، هي شرك، لكنه شرك أصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه نقص الإيمان. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يعني من هو الذي شف الفقه العظيم، من هو الذي يريد الدنيا بعمل الآخرة؟ هو الذي إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط، هذا هو الذي يريد الدنيا بعمل الآخرة. هذا التفسير الواضح الذي لا غموض فيه. نعم، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، كما قال الله تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. إذا وانتكس. وهذا يقطع كل تفسير للمتأولين. كثير منهم يقول: لا، هذا ما ينطبق علي. أنا ما ينطبق علي أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. يقول: إن كان أنك ترضى إذا أعطيت تسخط إذا منعت، فأنت تريد الدنيا بعمل الآخرة. شيء تام بك. الله جل وعلا هو الذي قال هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا: نعطي رضي وإن لم نعطي سخط. أنت افضل قولك، افضل لما في قلبك، فإن كنت ترضى للدنيا وتسخط للدنيا فقد عبدت هذا. نعم. الخامسة قوله: تعس وانتكس. السادسة: تعس وانتكس، ما معناها؟ معناها هلك، معناها أنه هلك. فهو يريد النجاة ويريد بها الدنيا اللي هو قمع به، يريد بها الحياة، وهو في الواقع قد مات وهلك، فعوقب بنقيض قصده. نعم. السادسة قوله: وإذا شئت فلن تقش. اي نعم، يصاب بالعجز، يصاب بالعجز، لا يقدر يزيل الضرر عن نفسه، عقوبة له. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر رجلين: واحد يريد الدنيا بعمل الآخرة، وواحد يريد الآخرة، وذكر أوصاف الأول وأوصاف الثاني، العلامات الفارقة. هي المسألة دعوة، كل يقول: لا، أنا أريد الآخرة. ما هي الدعوة؟ المسألة فيها علامات تدل على الصدق والكذب. المسألة لا هي الدعوة، وإنما هي حقائق وصفات، من اتصف بها صار من أهلها ولو كان يدعي أن الله من أهلها. وكل يزن نفسه بهذا الحديث، كل يزن نفسه بهذا الحديث أين موقفه من الأعمال الصالحة. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. أفهم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أبواب الجهاد التي ترونها في هذا الزمان وتدلون عليها للعمل فيها لنيل الثواب العظيم؟ الجهاد أنواعه كثيرة، من أراد أنه يطلع عليها يراجع زاد المعاد بن القيم. جهاد يكون الجهاد أولا للشيطان، يجاهد الشيطان، وذلك بمعصية أمره وفعل نهيه. يجاهد الشيطان بفعل ما يأمرك به، بفعل ما ينهاك عنه، بفعل ما ينهاك عنه وترك ما يأمرك به، هذا جهاد الشيطان. ثانيا جهاد النفس، جهاد النفس، النفس تحتاج إلى الجهاد لأنها ما تريد العمل ولا تريد البطالة، تريد الكسل، تريد النوم، تبخل للمال، تجب عن القتال في سبيل الله، فإذا طاوعتها فإنها تتسلط عليك، تتسلط عليك، تصير عبدا لها، عبدا لهواء. أظل من اتبع هواء فأي هدى من الله. لا بد من جهاد النفس بحملها على طاعة الله ومنعها من معصية الله، وإلا فهي تجاربك، تجاربك إلى الشر وتبعدك عن الخير. إلا إذا روضتها وعودتها على طاعة الله عز وجل. قل الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. إن رغبت وأعطيت ما تريد فإنها ما تدفع الحد، راغبة دائما راغبة، وإذا رددتها إلى القليل وعودتها عليه قنعت وتوقف. أن تبقى النفس، وهذا جهاد ما ينقطع أبدا، جهاد مستمر، جهادك مع الشيطان وجهادك مع نفسك. الثالث جهاد العصاة من المسلمين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العصاة يكون جهادا، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرابع جهاد المنافقين، جهاد المنافقين الذين يدلون بالشبهات ويتكلمون بالكلام القبيح، فهم يحتاجون إلى جهاد لرد باطلهم والرد عليهم وكسر حججهم. لا تنسى أنهم يكونون مثقفين ومتعلمين وعندهم قدرة على الكلام. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم فصاحة وبلاغة، عندهم شبه فيما يكتبون فيما يقولون فيما يكتبون وفيما يؤلفون، يحتاجون إلى جهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. المنافقون ما يجاهدون بالسلاح لأنهم يدعون الإسلام، يصلون ويصومون ويتعاقدون مع الناس، ما يجاهدون بالسلاح، يجاهدون بالحجة، يجاهدون بالحجة واللسان، وذلك برد باطلهم وكشف شبهاتهم. وما أكثرهم اليوم، ما أكثرهم في الإذاعات، ما أكثرهم في الصحف والمجلات، ما أكثرهم في المؤلفات، يهجمون على المسلمين وعلى الإسلام، يأتون بشبه، يأتون بكلام ظاهره أنه حجج ولكنه في باطنه باطل. فهم يحتاجون إلى جهاد، جهاد المنافقين. الخامس جهاد الكفار، وذلك بالسلاح، ذلك بالسلاح لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. على هذه أنواع الجهاد، وكل له من هذه الأنواع حظه ونصيبه. مهما أحد ما هو يجاهد، يجاهد الشيطان، يجاهد نفسه، يجاهد العصاة من المسلمين، يجاهد وأقربهم أهل البيت، يجاهدهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يجاهد أهل بيته، يجاهد من حوله من العصاة، يجاهد المنافقين. وما أكثر المنافقين اليوم، يجاهد الكفار إذا قام الجهاد، يجاهد الكفار إذا قام علم الجهاد مع ولاة الأمور، يجاهد الكفار إذا قام علم الجهاد مع ولاة أمور المسلمين، إنك تجاهد معهم إن استطعت. نعم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسائل التي في كتاب التوحيد من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن بعض النسخ ليس فيها تلك المسائل؟ إيه، من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتح الباب. بعض النسخ الناسخ أو الطابع هو اللي يحذفها، ولا هي في الأصل، في أصل مؤلف الشيخ، فيها فوائد عظيمة، هي تبين لك فقه الباب ووجه الاستدلال بالنصوص التي يريدها الشيخ في هذا الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قصد ابن المبارك في قصيدته هذه بقوله يا عابد الحرمين أي أيها المتعبد في الحرمين أم ماذا يقصد؟ هذا هو نعم، عابد الحرمين أي العابد لله في الحرمين، إضافة هذه إضافة مجاورة، إضافة مجاورة نعم للاختصار، والأصل يا عابد الله في الحرمين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا موظف بإحدى الدوائر الحكومية وقد التحقت بإحدى الكليات الشرعية للحصول على الشهادة الجامعة. أنا موظف بإحدى الدوائر الحكومية وقد التحقت بإحدى الكليات الشرعية للحصول على الشهادة الجامعية لغرض الترقية في عملي، ولم أعلم بالحديث الذي يحذر من ذلك، وأنا الآن في حيرة من أمري بعدما علمت بهذا الوعيد، وقد حصلت على الشهادة ولكن لم تحصل لي الترقية بها، هل أتلف هذه الشهادة أم ماذا أعمل حفظكم الله؟ لا، الشهادة سبب من الأسباب المباحة، لا تتلفها، كلام على النية أو على الشهادة، كلام على النية، ما تعمل صارت عندك نية سيئة تريد الشهادة لالتحاقك بالكلية الشرعية، هذا بالتوبة مفتوح، تب إلى الله واستغفر وأحسن النية والله يتوب على من تاب، والشهادة خلها معك، الشهادة خلها معك، احتاجها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، كيف نجمع بين هذا الحديث وما ورد في آخر شرح الباب الذي قرأناه آنفا؟ لا في اختلاف لنا بين ما جاء في الباب وبين هذا الحديث، لأن ذكر الله لا بد منه، المجاهد يذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ذكر المجاهد يكثر من ذكر الله، وبذلك يحصل له العون على الجهاد على عدوه، لا منافاة بين مصاحبة ذكر الله مع الجهاد في سبيل الله نعم. أما اللي يجلس يقول الذكر أفضل من الجهاد هذا غلط، اللي يجلس يقول أنا بشتغل بالذكر استغلالا بهذا الحديث، أجلس أذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وخلي الجهاد في سبيل الله، كل ذلك أنت غلطان، الجهاد لا يعدله شيء، ولكن مع الجهاد تذكر الله عز وجل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك ضوابط وشروط للخروج للجهاد في سبيل الله؟ هنا ضوابط وشروط الجهاد، إذا قام علم الجهاد مع ولاة الأمور من المسلمين تخرج معه، إذا دعوا إلى الجهاد تخرج، إن عينوك أنت قالوا يا فلان تغزو تعين عليك فرض عين، وإذا لم يعينوك فهو مستحب، خروجك تكون مستحب من أفضل الطاعة، الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل، إذا قام علم الجهاد على يد ولي الأمر وطلب من الناس النفير إنه يجب على المسلمين أن يخرجوا ويجاهدوا معه، ومن شروطه الإخلاص النية، يكون قصد الإنسان إعلاء كلمة الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الهدف، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولو أخذ من الغنيمة ولو أخذ ما أعطي هذا لا يؤثر على جهاده في سبيل الله إذا كان أصله إعلاء كلمة الله ولم يقصد الدنيا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طلب العلم أفضل أم القتال في سبيل الله؟ طلب العلم أفضل، طلب العلم أفضل إلا إذا استنفرهم الإمام عين فرض العين هذا لا بد من الإنسان يخرج. أما إذا ما عين فطلب العلم لا شك أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله، يعني طالب العلم يفقه نفسه ويفقه الناس ويفقه المجاهدين ويفقه غير المجاهدين. طلب العلم لا شك أنه أفضل، إلا إذا استنذر، قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنذرتم فانذروا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي ذهب إلى الجهاد ووالداه غير راضيين بذلك، هل يصح جهاده ولا ينقص من جزاء أجره شيء؟ لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يريد الغزو، قال هل لك أبوان؟ قال نعم، قد تركتهما وهما يبكيان. قال له صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. طاعة الوالدين مقدمة لا شك، طاعة الوالدين بعد حق الله، حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر دار الأمر بين الخروج وبين بر الوالدين فلا بد يقدم بر الوالدين، هذا في الجهاد المستحب. أما الجهاد الواجب على الأعيان ينفر الإنسان ولو كان له والدة، إذا فوصرت البلد أو الإمام عين أشخاص فإنه يجب عليه، إذا استنفرتم تنفروا. أما إذا كان الجهاد ما فيه استنفار ولا فيه تعيين فهو مستحب ومن أفضل العبادات، لكن بر الوالدين واجب، يقدم الواجب على المستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد خلال القراءة لأثر وهب، ورد خلال القراءة لأثر وهب بن المنبه إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، فهل هناك أحاديث تسند هذا الأثر؟ وهل الحديث به في مجامع الناس مستحسن وفي المواعظ كذلك؟ نعم، فيه الترغيب، نعم بالشك، الله قادر على كل شيء. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها أعظم من ذلك لا نعلم، فلا مانع من ترغيب الناس بما في الجنة من الخير، والله سبحانه وتعالى فضله واسع. نعم. وقصد الشارع يوم أو المحشي يوم يورد هذا الأثر قصده بيان تفسير طوبة، وقبلها الحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها كذا وكذا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما توجيه فضيلتكم لنا أيها الشباب بالأحداث الجارية في هذه الأيام، فنحن بأمس الحاجة إلى توجيه فضيلتكم. أنا أقول لكم وقلته من قبل، اشتغلوا بطلب العلم وبمهماتكم واتركوا هذه الأمور، ما هي من شأنكم، هذه من شأن المسؤولين، من شأن ولاة الأمور، هم اللي ينظرون فيها. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا مردود لولاة الأمور ولأهل العلم، هم الذين ينظرون فيه ويحكمون فيه، أما عامة الناس لا دخل لهم في هذه الأمور. ماذا سيحصل منه إلا النقاش والجدال وربما الخصام وربما العداوة فيما بينهم تخطئة بعضهم لبعض. ما كلفكم الله بهذا الشيء. ثم إذا عرفتم فماذا تعملون؟ وش تعملون؟ ولاة الأمور والعلماء إذا عرفوا شيء قاموا بما يجب عليهم وقدموا الحلول. أما أنتم الحمد لله أنتم ادعوا، عليكم الدعاء، ادعوا بنصرة الإسلام والمسلمين وخذلان الكافرين، أكثروا من الدعاء، هذا اللي عليكم، واطلبوا العلم واتركوا الجدال واتركوا شغل المجالس في هذه الأمور ليست من شأنكم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد الآن شخص قد توفاه الله وجثته ممزقة وأشلاء، فهل تغسل أو تكفن ويصلى عليها بلا تغسيل؟ أرجو التوضيح حفظكم الله. تغسل، تجمع الأشلاء ويصب عليها الماء، قال تغسيلها، صب عليها الماء، هذا تغسيلها، تترك لما تنشف قمت لك بالكفن يصلى عليه مثله. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يدعو أحدنا ربه فيتأخر عليه إجابة الدعاء. قد يدعو أحدنا ربه فيتأخر عليه إجابة الدعاء، وقد يجد في نفسه على عدم الإجابة، فهل يكون بهذا عبدا للمال أم أن ذلك من حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه؟ لا، هذا من حديث النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان لا يستعجل فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فليكثر من الدعاء ويصبر وينتظر، والله عز وجل أعلم بمصالح هذا العبد، ربما أن تأخير الإجابة خير له من تعجيله. الله جل وعلا قد يؤخر الإجابة لأن مصلحته في التأخير، وقد يعجلها لأن مصلحته في التعجيل، وقد يصرف عنه من السوء مثلها، يدفع عنه بلاء ما يعطيه إجابة لكن يصرف عنه بلاء بسبب هذا الدعاء أشد مما أصابه. الدعاء كله خير، الدعاء عبادة، عبادة لله عز وجل، وأعظم أنواع العبادة. تدعو الله ولا تستعجل الإجابة لأنك لا تدري ما الخير فيه. نعم. ولن يضيع دعاؤك أبدا عند الله، لن يضيع أبدا، إما أن يعجل الله لك حاجة، وإما أن يدخرها لك في وقت أنت أحوج إليها، وإما أن يرفع عنك من السوء مثلها، دعاؤك لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك الزكاة والصيام عمدا متهاونا فهل يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة ويكون مخلدا في النار؟ إذا كان يصلي، إذا كان ما ترك الصلاة لا يعد خارجا من الملة، لكن تركه للزكاة، تركه للصيام يعتبر معصية، وعليه أن يخرج الزكاة، يتوب إلى الله ويخرج الزكاة، وعليه أن يقضي الصيام الذي عليه، وبذلك تبرأ ذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قتل مؤمنا متعمدا هل يكون خالدا في النار سواء أقيم عليه القصاص أو لا؟ على كل حال، القاتل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولكنها دون الشرك، والكبيرة التي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل دون الشرك فهو يدخل في قوله فيما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك. وجمهور أهل العلم على أنه لو تاب تاب الله عليه، لو تاب تاب الله عليه، إلا ابن عباس وطائفة من الصحابة قالوا لا تقبل توبته، بمعنى أنه لا بد أن يعذب، ولكن ليس معناه أنه كافر عندهم، لكن معناه أنه لا بد من إنفاذ الوعيد في حقه، لكنه لا يقلد في النار، هذا عند ابن عباس. أما الجمهور فيقولون هو كغيره من أصحاب الكبائر التي دون الشرك، إن تاب تاب الله عليه، أن الله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر أنه لو تاب تاب الله، مثل الزاني ومثل المشرك، المشرك إذا تاب تاب الله عليه، فكيف لا تأتي التوبة على القتل وهو دون الشرك؟ هذا دليل جمهور أهل العلم. أما ابن عباس رضي الله عنه فالمشهور عنه أنه لا تقبل توبته، بمعنى أنه لا بد من تعذيبه، ولكنه لا يخلد في النار، يعذب على ذنبه ولا يخلد في النار. هذا ثمرة الخلاف بين ابن عباس والجمهور، والصحيح لا شك أنه ما عليه الجمهور، الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي قال إن القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء القتيل، وحق للقتيل، ثلاثة حقوق. أما حق الله فيسقط بالتوبة، وأما حق أولياء القتيل فيسقط إما بالعفو عفوهم، وإما بأخذ، وإما بالقصاص يسقط، إما بالقصاص وإما بأخذ الدية، العفو وأخذ الدية، هذا حق أولياء القتيل. وأما حق القتيل فيبقى على القاتل إلى يوم القيامة، فيعوضه الله بما شاء من فضله ويتوب على القاتل. نعم. وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يريد أن يكون إماما من أجل تعليم الناس ومن أجل الحصول على المال الذي يكفيه عن البحث عن عمل، فهل يدخل فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة؟ هنا إذا كان يقصد المال أو غيره، وإن كان يقصد العمل الصالح ويأخذ المال تبع فقط، يأخذه تبع لا قصدا فلا بأس، لكن تكون نيته خالصة لله وطلب الأجر، وإذا أعطي شيئا من المال يأخذه ليستعين به على طاعة الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعمل في عمل بعيد عن والدي، وأريد أن أتحول إلى عمل آخر قريب من والدي المريض. أنا أعمل في عمل بعيد عن والدي، وأريد أن أتحول إلى عمل آخر قريب من والدي المريض، وقد وجدت شخصا أدفع له مبلغا من المال ليقوم بتحويلي من عملي الأول إلى العمل الآخر بدون أي ضرر على أحد، فهل أدفع له أم لا؟ لا، إذا تصالحت أنت وياه على هذا وتناجل عن حقه في مقابل ما تدفعه له ما في مانع، يعني هذا حق له، حق له، إذا تنازل عنه لوجه الله هذا أطيب، وإذا لم يتنازل إلا بعوض فادفع إليه العوض ما في مانع. ليس هذا من الرشوة، الرشوة أن تدفع للمدير أو للموظف أو للمسؤول، أما موظف في مكان وراغب في هذا المكان تقول له تحول عن هذا المكان وأعطيك شيء من المال يتنازل ويتحول، هذا لا بأس. نعم، هذا تنازل عن حقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلاحظ في الآونة الأخيرة خصوصا في الظروف الصعبة ظهور التبرج والسفور بين النساء وخصوصا الأجانب، فما توجيهكم لنا في التعامل معهم حفظكم الله؟ النصيحة والموعظة لهؤلاء لعل الله يهديهم، فإن لم ينفذوا ورأيتم منهم استمرار في السفور فارفعون إلى الهيئات، ارفعون إلى المسؤولين الهيئات لعلاج هذه القضية. نعم، لا تسكتون. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، تم تعيين زوجتي قبل خمس سنوات خارج مدينة الرياض، ولم أستطع نقلها علما بأن هناك معلمات أقل منها خدمة تم نقلهن للرياض، فوجدت معقبا وقد طلب مبلغا كبيرا فقال سوف أراجع أوراقها وأنقلها، فما حكم ذلك وهل أدفع له المال؟ هذا رشوة، هذا كذاب المراجع، هذا متفق مع المصلحين إنه يأخذ المبلغ ويتقاسمونه وينقلون زوجك. المراجع ما له قدرة ينقل زوجك، ما ناقلها إلا الموظفون والمدراء، وما يقدر ينقل زوجك، شلي يدري ينقل زوجك ويأخذ مبلغ، إلا إنه له اتفاق مع المسؤولين قالوا تجيب المبلغ وحنا ندبرها ونتقاسم المبلغ. هذه رشوة لا تدفعها، لا تدفعها أبدا، واطئين على هذا الشيء، قاعدين من سماسرة يمشون على الناس ويقولون لهم نحن ننقل اللي تريدون نقله على أنكم تعطونا مبلغ. طيب أنت واحد من خارج السوق كيف تنقل؟ النقل ما هو عندك، عند المسؤولين، لولا أنهم تواطئين معهم على أنهم تقاسمون المبلغ ما حصل اللي يقول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن ندرس التربية الإسلامية بفضل الله تعالى، وأحيانا يجد الإنسان في نفسه شيئا من الرياء والفخر. نحن ندرس التربية الإسلامية بفضل من الله، وأحيانا يجد الإنسان في نفسه شيئا من الرياء والفخر بحكم ضعف الإنسان، ونحن نحاول بقدر ما نستطيع دفع ذلك، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ توجيه هو ما ذكرته، أنكم تدفعون هذا، تستعيذون بالله من الشيطان، تدفعون ولا يضرك إن شاء الله. ما أحد يسلم من الخواطر النفسية والأشياء والشيطان يوسوس له، ولكن الحمد لله الإنسان إذا استغفر وتاب ورجع إلى الله تاب الله عليه ولا يضره ذلك. فأحسن النية، استعيذوا بالله من الشيطان ولا يضركم هذا إن شاء الله. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشهداء مثل الغريق والمطعون وغيرهم لهم مثل أجر من قتل في سبيل الله؟ نعم، لهم مثل أجر الشهيد في سبيل الله، لكن في الدنيا يختلفون. الشهيد في سبيل الله لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه وفي دمه، وأما هؤلاء فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن في الآخرة لهم أجر الشهداء. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذا الحديث: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، وما معناه؟ نعم، معناه صحيح، لا كبيرة مع الاستغفار، من استغفر الله بصدق غفر الله له، تابع عليه ولو كانت ذنوبه كبائر، ولو كان كافرا، الكافر إذا تاب تاب الله عنه، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا كبيرة مع الاستغفار والتوبة، يمحو الله الذنوب بالتوبة، التوبة تجب ما قبلها. وكذلك لا صغيرة مع الإصرار، الإنسان إذا تساهل بالصغيرة، تساهل بها وداوم عليها واستمر عليها صارت كبيرة، تتحول إلى كبيرة، لأنه أصبح لا يبالي ولا يخاف من الله عز وجل، استمر على المعصية صارت كبيرة بهذه الاعتبارات، هي أصلها صغيرة لكن احتف بها من الإصرار والمداومة وعدم الحياة من الله ما صيرها كبيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إهداء ثواب الأعمال للأحياء؟ الذي ورد فيه الدليل لا بأس، ورد فيه الدليل لا بأس للأحياء وولي الأموات، أما اللي ما ورد فيه الدليل فلا، قال ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمية بقولك عبد الله العبد الله أو عبد اللطيف العبد اللطيف، فكأنك تصف هذا الشخص بأنه هو اللطيف وبأنه هو الله؟ لا، ما هو هذا القصد، هذه مسهلة. العبد معناه آل عبد، آل يعني قرابة، صار العوام يسهلون يقولون العبد الله العبد اللطيف، هو أصله آل عبد اللطيف، آل عبد الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر، وبين قوله عليه الصلاة والسلام للثلاثة النفر: وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ هذا من باب الفرض، أو من باب الواقع والعمل، من باب الفرض، أنه لو فرض أنه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفطر ما عادل المجاهد، هذا من باب الفرضية لا من باب الواقع والعمل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.